الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم ليعم الخير وتعظم الفائدة، كما وأنني أذكركم إخواني وأخواتي في الله بأن تحضروا دائما في مجالس العلم، فمجلس العلم روضة من رياض الجنة، وبالعلم يندفع الجهل، وبالعلم ينتشر الخير ويقل الشر. العلم نور، وكلما انتشر النور ضعف الظلام وانحسر واندحر. لذلك علينا أن لا نشبع من العلم، أخلص النية لله، نبدأ بدرسنا بمجلسنا متوكلين على الله مخلصين له سبحانه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي: الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فقال إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي الشافعي، والحافظ أبو أحمد بن عدي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي، وغير واحد من الأئمة، لا يصح السماع مطلقا. نقله الخطيب في الكفاية عنه، وزاد عن أبي الحسن بن سمعون، وصححه أي السماع الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون مطلقا. وقد كتب أبو حاتم حالة السماع عند عارم، وكتب عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي الشافعي يقول في الأداء: حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. والصحيح التفصيل، فإن فهم الناسخ المقروء صح السماع، وإلا أي وإن لم يفهمه لم يصح. وقد حضر الدار قطني بمجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه في نسخة مجلسة إسماعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كان معهم، وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا. فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال: الحديث الأول عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه. قلت: ويشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ يقرأ عليه، فمر حديث فيه نسير بن ذعلوق فقال القارئ بشير، فسبح الدارقطني فقال بشير، فسبح فقال يسير، فتلى الدارقطني نون والقلم. وقال حمزة بن محمد بن طاهر: كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب، فقال عمرو بن سعيد، فسبح الدارقطني فأعاده ووقف، فتلى الدارقطني: يا شعيب، أصلاتك تأمرك. ويجري هذا الخلاف والتفصيل فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع، بحيث يخفي بعض الكلام أو هينم القارئ أي أخفى صوته أو بعد السامع، بحيث لا يفهم المقروء، والظاهر أنه يعفى في ذلك عن القدر اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقي نحو الكلمة والكلمتين. ويستحب للشيخ أن يجيز السامعين رواية ذلك الكتاب أو الجزء الذي سمعوه وإن شمله السماع، لاحتمال وقوع شيء مما تقدم من الحديث والعجلة والهينمة فينجبر بذلك. وإن كتب الشيخ لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعل بعضهم. قال ابن عتاب الأندلسي: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو السامعون فينجبر ذلك بالإجازة، وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع. قال العراقي: ويقال إن أول من فعل ذلك أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي، فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كبير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له فوت ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم، فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب، فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه أو لم يذكر في طبقته. فقال: فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوي غالب النسائي عن ابن باقة. ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي. فعن ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي: إن الناس كثير لا يسمعون. قال: أسمعهم أنت. وقال الأعمش: أو أسمعهم أنت. وقال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منهم. وعن حماد بن زيد أنه قال: بعض الأئمة الحفاظ الكبار كان يعقد مجلس الإملاء في الطريق العام لكثرة ما يحضر عليه من الخلق، ويقف هنا مبلغ، يعني الذي يعيد بعده، ثم بعده بمسافة يقف مبلغ آخر، وهكذا ليسمع كل من في الطريق، وهذا يصح، فيكون هذا المبلغ مبلغا عن الشيخ، الشيخ يقرأ أو يسمع إملاءاته، ثم هذا المبلغ يعيد، ثم المبلغ الذي بعده يعيد، وهكذا، وهذا يصح. نعم. وقال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منهم. وعن حماد بن زيد أنه قال لمن استفهمه: كيف قلت؟ قال: استفهم من يليك. قال ابن الصلاح: وهذا تساهل ممن فعله، والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك. وقال العراقي: الأول هو الذي عليه العمل، لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه، والأحبط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي كما فعله ابن خزيمة وغيره، بأن يقول: أخبرنا بتبليغ فلان. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي فقال: كله من قريش. وقد أخرجه مسلم عنه كاملا من غير أن يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبيه. وقال أحمد بن حنبل: في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم عنه، وهو معروف، أرجو أن لا تضيق رواياته عنه. وقال: في الكلمة تستفهم من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس برواياتها عنه. وعن خلف بن سالم المخرمي منع ذلك، فإنه قال: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا عمرو بن دينار يريد حدثنا، فإذا قيل له أو نا وقال نا فإذا يريد حدثنا، فإذا قيل له قل حدثنا قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام، وهي حدثا. وقال خلف بن تميم: سمعت من الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، فقال: لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك وسمع أذنك، فألقيتها. الخامس: يصح السماع ممن هو وراء الحجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره بمسمع أي مكان يسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة بذلك خبر ثقة من أهل الخبرة بالشيخ، وشرط شعبة رؤيته، قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا، وهو خلاف الصواب وقول الجمهور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن في حديث إن بلالا يؤذن بليل الحديث مع غيبة شخصه عمن يسمعه. وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهن يحدثن من وراء حجاب. وهذا هو الصواب والصحيح والمعتمد. نعم، أنه يصح ويكون تلقيا وينقل عنهم ذلك. نعم. السادس: إذا قال المسمع بعد السماع: لا تروي عني، أو رجعت عن إخبارك، أو ما أذنت لك في رواياته عني ونحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ منه فيما حدث به أو شك فيه ونحوه، لم تمتنع روايته، فإن أسنده إلى نحو ما ذكر امتنعت. ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنهم، ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا، لم يضر ذلك فلانا في صحة سماعه. قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني جوابا لسؤال الحافظ أبي سعيد النيسابوري عن ذلك فائدة. قال الماوردي: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، ويجوز أن يقرأ الأصم بنفسه. القسم الثالث من أقسام التحمل: الإجازة. وهي أضرب تسعة، وذكرها المصنف كابن الصلاح سبعة. الأول أن يجيز معينا لمعينا لمعين كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي، أي جملة عدد مروياتي. قال صاحب تثقيف اللسان: الصواب أنها بالمثنات الفوقية وقوفا وإدماجا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال يعني صارت معينا لمعين، أي أن يجيز معينا لمعين. نعم. وهذا قال: ومعناها جملة العدد للكتب لفظة فارسية، وهذا أعلى أضربها إلى إجازة مجردة عن المناولة. والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف أهل الحديث وغيرهم واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها، وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها، وأبطلها جماعات من الطوائف من المحدثين كشعبة، قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبي نصر الوائلي وأبي الشيخ الأصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي وأبي بكر الخجندي الشافعي وأبي طاهر الدباس الحنفي، وعنهم أن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. وقيل: إن كان المجيز والمجاز عالمين بالكتاب جاز، وإلا فلا. واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها إلا المروي بها كالمرسل مع جواز التحديث بها، وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها. وعن الأوزاعي عكس ذلك، وهو العمل بها دون التحديث. قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة المفهمة. وقال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة، ففتحها وقرأها على الناس. وقد أسد الرامه الرمزي عن الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى وقال: خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزت لك، فأخذها إجازة. أما الإجازة المقترنة بالمناولة فستأتي في القسم الرابع. تنبيه: إذا قلنا بصحة الإجازة فالمتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض وهو الحق، وحكى الزركشي في ذلك مذاهب. ثانيها، ونسبه لأحمد بن ميسر المالكي، أنها على وجهها خير من السماع الرديء. قال: واختار بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا. ثالثها أنهما سواء، حكى ابن عات في ريحانة التنفس عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد أنه كان يقول: الإجازة عندي وعند أبي وجدي كالسماع. وقال الطوفي: الحق التفصيل، ففي عصر السلف السماع أولى. وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما. الضرب الثاني: يجيز معينا غيره، أي غير معين كأجزتك أو أجزتكم جميع مسموعات أو مرويات، فالخلاف فيه أي في جوازها أقوى وأكثر من الضرب الأول. والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه. الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيدها أي الإجازة العامة بوصف حاصر كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا، فأقرب إلى الجواز من غير المقيدة بذلك. بل قال القاضي عياض: ما أظنه مختلف في جواز ذلك، ولا رأيت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف كقوله: لأولاد فلان أو إخوة فلان. واحترز بقوله: حاصر عما لا حصر فيه كأهل بلد كذا، فهو كالعامة المطلقة. وأفرد القسطلاني هذه بنوع مستقل، ومثله بأهل بلد معين أو إقليم أو مذهب معين. ومن المجوزين للعامة المطلقة القاضي أبو الطيب الطبري والخطيب البغدادي وأبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن عتاب والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار والهمداني وآخرون كأبي الفضل بن خيرون وأبي الوليد بن رشد والسلفي وخلائق جمعهم بعضهم في مجلد ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. قال الشيخ ابن الصلاح ميلا إلى المنع، وفي نسخة الهمذاني قال الشيخ ابن الصلاح ميلا إلى المنع، ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قال: والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا. قال المصنف: قلت الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ وكذا صرح في الروضة بتصحيح صحتها. قال العراقي: وقد روى بها من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن خير، ومن المتأخرين الشرف الدمياطي وغيره، وصححها أيضا ابن الحاجب. قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والأحوط ترك الرواية بها. قال: إلا المقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها، انتهى. وكذا قال شيخ الإسلام في العامة المطلقة، قال: إلا أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا. قال البرقيني: وما قيل من أن أصل إجازة العامة ما ذكره ابن سعد في الطبقات. قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر. ليس فيه دلالة، لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة، وفيها تحديث وعمل وضبط، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا له لهذا، ولو جعل دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني الحديث لك. ولو جعل دليله ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني الحديث، لكان له وجه قوي، انتهى. فائدة: قال شيخ الإسلام في معجمه: كان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ أو عرام، يقول: إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه الأول عنه بالإجازة، فشيخ السماع يروي عن شيخ الإجازة، وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع، كان ذلك في حكم السماع على السماع، انتهى. وشيخ الإسلام يصنع ذلك كثيرا في أماليه وتخاريجه. قلت: وظهر لي من هذا القول أن يقال: إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة عن شيخ بالإجازة العامة، وعن آخر بالإجازة العامة عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة، كان ذلك في حكم الإجازة الخاصة عن الإجازة الخاصة. مثال ذلك أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد التنكزي، وقد سمعت عليه وأجاز لي خاصة عن الشيخ جمال الدين الإسنوي، فإنه أدرك حياته ولم يجزه خاصة، وأروي عن الشيخ أبي الفتح المراغي بالإجازة العامة عن الإسنوي الخاصة. الرابع: إجازة لمعين بمجهول من الكتب، أو إجازة بمعين من الكتب له أي لمجهول من الناس، كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزتك بعض مسموعاتي، أو أجزت لمحمد بن خالد دمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم، ولا يتضح مراده في المسألتين فهي باطلة، فإن اتضح بقارينة فصحيحة. فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها، ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم، وكذا إذا سمي المسؤول له ولم يعرف عينه، صحت الإجازة كسماعه منه في مجلسه في هذا الحال، أي وهو لا يعرف بأعيانهم ولا أسماءهم ولا عددهم. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا، ففيه جهالة وتعليق بشرط، أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق بشرط، ولذلك أدخل في ضرب الإجازة المجهولة. والعراقي أفرده كالقسطلاني بضرب مستقل، لأن الإجازة المعلقة قد لا يكون فيها جهالة كما سيأتي، فالأظهر بطلانه للجهل، كقوله: أجزت لبعض الناس، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي. قال الخطيب: وحجتهم القياس على تعليق الوكالة، وصححه أي هذا الضرب من الإجازة أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي، وقالا: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها. قال الخطيب: وسمعت ابن الفراء يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما أمر زيدا على غزوة مؤتة: فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة، فعلق التأمير. قال: وسمعت أبا عبد الله دامغاني يفرق بينها وبين الوكالة، بأن الوكيل ينعزل بعز الموكل له بخلاف المجاز. قال العراقي: وقد استعمل ذلك من المتقدمين الحافظ أبو بكر بن أبي خيثمة صاحب التاريخ وحفيد يعقوب بن شيبة. من باب النصيحة ما كان يتعلق بأبي يعلى الحنبلي القاضي، ففي بعض كتبه من التشبيه والتجسيم ما يبرأ منه الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل كان من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو جبل راسخ في التنزيه، وكان رضي الله عنه يؤول التأويل التفصيلي. هو الإمام أحمد أول الآية الكريمة من سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاءت قدرته. لو كان مشبها مجسما يحمل على الظاهر لم يؤول، كان قال: على الحقيقة كما تقول المشبهة، وحاشا. لكن الإمام الحافظ الكبير البيهقي في كتابه مناقب أحمد أثبت عن أحمد أنه أول هذه الآية، قال جاءت قدرته، أي آثار قدرته تجيء ذلك اليوم. ما معنى هذا؟ يعني في يوم القيامة الله يظهر أهوالا عجيبة وعظيمة الناس لا يعرفونها قبل قيام القيامة، وتظهر في ذلك اليوم هذه الأهوال. هذه الأهوال هي آثار تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. فإذا هذه الآية لم يحملها على الظاهر بل أولها. والإمام أحمد هو الذي قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وهذا ثابت عنه، رواه عدد كبير وأثبته عدد كبير عنه رحمه الله، منهم الزركشي في تشنيف المسامع، وعدد حتى من الحنابلة. ثم أحمد كان ممن يقولون بالتوسل والتبرك، وهو نفسه كان له شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتنة ويوم حبس وضرب كانت معه. وابنه عبد الله يقول: كنت أراه يخرجها يغمسها في حب الماء، يعني هذا شيء مثل الجرة وأكبر يوضع فيه الماء، كان يغمسها في حب الماء، وكان يقبلها ويضعها على عينيه ويشرب من هذا الماء. ابنه عبد الله يقول ذلك، وهذا أثبته عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمد حتى الذهبي في كتابه معجم الشيوخ. فإذا أحمد بن حنبل لم يكن مشبها، لم يكن مجسما، كان من أهل التنزيه، من أهل التأويل، من أهل التوسل والتبرك رضي الله عنه. أما الذين انتسبوا إليه، لو بعضهم كان له شهرة وقالوا بالتشبيه والتجسيم، فأحمد براء منهم، أحمد منزه سني رضي الله عنه. ومن وصل من هؤلاء إلى التشبيه فأحمد بريء منهم كبراءة موسى من اليهود. فإن علقت بمشيئة مبهم بطلت قطعا، ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان في البطلان، بل وأكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم. ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، لا تعليق في الإجازة. وقاسه ابن الصلاح على بعتك إن شئت، قال العراقي: لكن الفرق بينهما تعيين المبتاع بخلافه في الإجازة فإنه مبهم. قال: والصحيح فيه عدم الصحة. قال: نعم، وزانه هنا أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني. قال: والأظهر الأقوى هنا الجواز لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق. انتهى. وكذا قال البلقيني في محاسن الصلاح، وأيد البطلان في المسألة الأولى ببطلان الوصية والوكالة فيما لو قال: وصيت بهذه لمن شاء أو وكلت في بيعها من شاء أن يبيعها. قال: وإذا بطل في الوصية مع احتمالها ما لا يحتمله غيرها فهنا أولى. ولو قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه كما تقدم. الخامس: الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له، أو لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا، فأولى بالجواز مما إذا أفرده بالإجازة قياسا على الوقف. وفعل الثاني من محدثين الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، فقال: وقد سئل الإجازة فقد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد. قال البلقيني: ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، وصرح بتصحيح هذا القسم القسطلاني في المنهج. وأجاز الخطيب الأول أيضا وألف فيها جزءا، وقال: إن أصحاب مالك وأبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا. قال: وإن قيل: كيف يصح أن يقول أجاز لي فلان ومولده بعد موته؟ يقال: كما يصح أن يقول: وقف علي فلان ولده بعد موته. قال: ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر. وحكاه أي الصحة فيما ذكر عن ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي، ونسبه عياض لمعظم الشيوخ، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. أما إجازة من يوجد مطلقا فلا تجوز إجماعا. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب، ولا يعتبر فيه سن ولا غيره، خلافا لبعضهم حيث قال لا يصح كما لا يصح سماعه، ولما ذكر ذلك لأبو الطيب قال يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه. قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا، واحتج له بأنها إباحة المجهز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل ولغيره. قال ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له. تنبيه: أدمج المصنف كابن الصلاح مسألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدوم، وأفردها القسطلاني بنوع، وكذا العراقي، وضم إليها الإجازة للمجنون والكافر والحمل. أما المجنون فالإجازة له صحيحة، وقد تقدم ذلك في كلام الخطيب. وأما الكافر فقال لم أجد فيه نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح. قال ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، إلا أن شخصا من الأطباء يقال له محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصوري، وكتب اسمه في الطبقة مع السامعين، وأجاز الصوري لهم وهو من جملتهم، وكان ذلك بحضور المزي. فلولا أنه يرى جواز ذلك ما أقر عليه، ثم هدى الله هذا اليهودي إلى الإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا. قال والفاسق والمبتدع أولى بالإجازة من الكافر، ويؤديان إذا زال المانع. قال وأما الحمل فلم أجد فيه نقلا، إلا أن الخطيب قال لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولم يتعرض لكونه إذا وقع في يصح. مسألة تحمل الكافر ثم التحديث، هذا معناه كان في كفره سمع وضبط ما سمع ولم يغير ولم يبدل ولم يكذب، ثم بعد أن أسلم روى هذا الحديث أو هذا الخبر كما سمعه، نقله عن من سمعه عنهم من غير تحريف ولا تبديل وأداه بعد الإسلام، عن هذا قال إن البعض أجازه، ليس أثناء الكفر يحدث، ليس وهو على الكفر يروي، لا، إنما بعدما يسلم. نعم. ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أو لا. قال ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. قال وقد رأيت شيخنا العلائي سئل لحمل مع أبويه فأجاز، واحترز أبو الثنائل من بجي فكتب أجازت للمسمين فيه. قال ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن، إلا أنه قد يقال لعله ما تصفح أسماء الاستدعاء حتى يعلم هل فيه حمل أم لا، إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد تصفحهم. قال وينبغي بناء الحكم فيه على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا، فإن قلنا يعلم وهو الأصح صحت الإجازة له، وإن قلنا لا يعلم فيكون كالإجازة للمعدوم انتهى. وذكر ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة في فتاويه المكية، وهي أجوبة أسئلة سأله عنها شيخنا الحافظ أبو الفضل الهاشمي، أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى، وأنه قبل نفخ الروح مرتبطة وأنها قبل نفخ الروح مرتبطة مرتبة متوسطة بينها وبين الإجازة للمعدوم، فهي أولى بالمنع من الأولى وبالجواز من الثانية. السادس إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه من سماع أو إجازة ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض في كتابه الإلماع وهذا لم أرى من تكلم فيه من المشايخ، قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث منع ذلك لما سئله وقال يعطيك ما لم يأخذ هذا محال. قال عياض وهذا هو الصحيح، فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ويأذن له بالحديث بما لم يحدث به، ويبيح ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه يحدث أو بما لم يحدث به. قال المصنف هذا هو الصواب. قال ابن صلاح وسواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو إذن، إذ لا يخبر بما لا خبر عنده منه ولا يؤذن فيما لم يملكه الآذن بعد كالإذن في بيع ما لم يملكه. وكذا قال القسطلاني الأصح البطلان، فإنما رواه داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يرويه فإنه لم ينحصر. قال المصنف كابن الصلاح فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له. وأما قوله أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده بعد الإجازة سماعه له قبل الإجازة، وفعله الدارقطني وغيره. قال العراقي وكذا لو لم يقل ويصح، فأن المراد بقوله ما صح حال الرواية للإجازة. السابع أو حال الرواية إلى الإجازة، السابع إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته فمنعه بعض من لا يعتد به، وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنمطي شيخ ابن الجوزي، وصنف في ذلك جزءا لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني وأبو العباس بن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي، وفعله الحاكم ودعا ابن طاهر الاتفاق عليه. وكان أبو الفتح نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إجازات، وكذلك الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات، ووالى الرافعي في أماليه بين أربع أجائز، والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في تاريخ مصر، وشيخ الإسلام في أماليه بين ست. وينبغي للراوي بها أي بالإجازة عن الإجازة تأملها، أي تأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها، لئلا يروي بها ما لم يدخل تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك. فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجز له ما صح عنده من سماع، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته، وقد زل غير واحد من الأئمة بسبب ذلك. قال العراقي: وكان ابن دقيق العيدي لا يجيز رواية سماعه كله، بل يقيده بما حدث به من مسموعاته، هكذا رأيته بخطه، ولم أرى له إجازة تشمل مسموعه، وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يحدث به ولم يجزه، وهو سماعه على ابن المقير، فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء ما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح، أو ابن المقير. قلت: لكنه كان يجيز مع ذلك جميع ما أجيز له كما رأيته بخط أبي حيان في النضار، فعلى هذا لا تتقيد الرواية عنه بما حدث به من مسموعاته فقط، إذ يدخل الباقي فيما أجيز له. فرع: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال منه استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. قال كذلك، وقال كذلك طالب العلم يستجيز العالم، أي يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح: فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي متعديا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية. ومن جعل الإجازة إذنا وإباحة وتسويغا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي، ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف كما في نظائره. وعبارة القصلاني في المنهج: الإجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه. قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز له من أهل العلم أيضا، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. قال عيسى بن مسكين: الإجازة رأس مال كبير، واشترطه بعضهم في صحتها فبالغ، وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه. وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، وينبغي للمجيز كتابة، أي بالكتابة، أن يتلفظ بها، أي بالإجازة أيضا، فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت، لأن الكتابة كناية وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة وإن لم يقصد الإجازة. قال العراقي: فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. تنبيه: لا يشترط القبول في الإجازة كما صرح به البلقيني. قلت: فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة، وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة. ويحتمل أن يقال: إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة، ولكن الأول هو الظاهر ولم أرى من تعرض لذلك. فائدة: قال شيخنا الإمام الشمني: الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وأركانها أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة. القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة. فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال: وهو فقه صحيح. وقال عيسى بن مسكين: الإجازة رأس مال كبير، واشترطه بعضهم في صحتها، فبالغ وحكي عن مالك عنه، وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه. وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وينبغي للمجيز كتابة، أي بالكتابة، أن يتلفظ بها، أي بالإجازة أيضا. فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قص الإجازة صحت أن الكتابة كناية، وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة. وإن لم يقصد الإجازة قال العراقي فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. تنبيه: لا يشترط القبول في الإجازة كما صرح به البلقيني. قلت: فلو رد فالذي ينقدح في النفس الصحة، وكذا لو رجع الشيخ عن الإجازة بيحتمل أن يقال: إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة، ولكن الأول هو الظاهر، ولم أرى من تعرض لذلك. فائدة: قال شيخنا الإمام الشمني: الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، وأركانها أربعة: المجيز والمجاز له. قال البلقيني: قال وكذا لو رجع الشيخ هنا وأحسن ما يستدل به على ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس، بعدين إلى كسرى. تقرأ من هذا الموضوع كسرى، نحن قرأنا هذا الحديث. قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به ما استدل وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وفي معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا بمجال له فألقاها إلينا وقال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبتها وعرضتها، وهي ضربان: مقرونة بالإجازة ومجردة عنها. فالمقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ونقل عياض الاتفاق على صحتها. ومن صورها وهو أعلاها كما صرح به عياض وغيره أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول له: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، أو لا يسميه ولكن اسمه مذكور في الكتاب المناول فرويه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه ويقابل به ويرده أو نحوهم. ومنها أن يدفع إليه عند قوله: أتانا بمجال له فألقاها إلينا، معناها الصحف التي يكتب فيها الفوائد والحكم والعلم. نعم. وهنا ألقاها إلينا ليس بمعنى رماها بهيئة الاستخفاف، لا، وإنما معنى المناولة ليطلعوا عليها. نعم. ومنها أن يدفع إليه، أي إلى الشيخ، الطالب سماعه، أي سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، أي يناوله للطالب ويقول له: هو حديثي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فرويه عني، أو أجزت لك روايته. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذلك عرض القراءة. وهذه المناولة كالسماع في القوة والرتبة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من المدنيين، ومجاهد المكي والشعبي، وعلقبة وإبراهيم النخعيان من الكوفيين، وأبي العالية البصري، وأبي الزبير المكي، وأبي المتوكل البصري، ومالك من أهل المدينة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب من أهل مصر، وجماعة آخرين من الشاميين والخراسانيين، وحكاه وجماعات آخرين من الشاميين والخراسانيين، وحكاه الحاكم عن طائفة من مشايخه. قال البلقيني: وأرفع من حكي عنه من المدنيين ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، وعكرمة مولى بن عباس، ومن دونه العلاء بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومن دونهم عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد، ومن أهل مكة عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن عيينة، ونافع الجمحي، وداود العطار، ومسلم الزنجي، من أهل الكوفة أبو بردة الأشعري، وعلي بن ربيعة الأسدي، ومنصور بن المعتمر، وإسرائيل، والحسن بن صالح، وزهير، وجابر الجعفي، ومن أهل البصرة قتادة وحميد بن الطويل وسعيد بن أبي عروبة وكهمس وزياد بن فيروز وعلي بن زيد بن جدعان وداود بن أبي هند وجرير بن حازم وسليمان بن المغيرة، ومن المصريين عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير ويوسف بن عمرو. ونقل ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه أثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع. والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأسده الرامه الرمزي عن مالك. قال الحاكم: البويطي هو أحد الأئمة الكبار، فقيه كان من الفقهاء الأجلاء، وكان تلميذا للشافعي رضي الله عنهما. نعم. والصحيح، وقال الحاكم: عليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. قال العراقي: وقد اعترض ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء، فإن صاحب القنية من أصحابه نقل عنه عن محمد أن المحدث إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمعه ولم يعرفه لم يجز. قال: والجواب أن البطلان عندهما لا للمناولة والإجازة أو القنية، بل لعدم المعرفة، فإن الضمير في قوله ولم يعرفه إن كان للمجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر، فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح، وإن كان للشيخ فسيأتي أن ذلك لا يجوز إلا إن كان الطالب موثوقا بخبره. قلت: ومما يعترض به في ذكر الأوزاعي أن البيهقي روى عنه في المدخل، قال: في العرض يقول قرأت وقرئ، وفي المناولة يتدين به ولا يحدث، ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجهزه له ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يبقيه عند الطالب، وهذا دون ما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وتجوز روايته عنه إذا وجد ذلك أو إذا وجد ذلك الكتاب المناول له مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير، أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر ذلك في الإجازة المجردة عن المناولة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة عنها في معين من الكتب. وقد قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة لها، وعبارة القاضي عياض منهم، وعلى التحقيق فليس لها شيء زائد على الإجازة للشيخ المعين من التصنيف، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب موطأ وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجازه، ولكن شيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة على الإجازة المعينة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول له: هذه روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من غير نظر فيه ولا تحقق لروايته له، فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته وهو بحيث يعتمد مثله اعتمده وصحة الإجازة المناولة كما يعتمد في القراءة عليه من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته. قال العراقي: فإن فعل ذلك والطالب غير موثوق به، ثم تبين بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه أن ذلك كان من مروياته، فهل يحكم بصحة الإجازة والمناولة السابقين؟ لم أرى من تعرض لذلك، والظاهر نعم، لزوال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المخبر. انتهى. فلو قال: حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءة من الغلط والوهم، كان ذلك جائزا حسنا. الضرب الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم، مقتصرا على قوله: هذا سماعي أو من حديثي، ولا يقول له: ارويه عني ولا أجز لك روايته ونحو ذلك، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين المجوزين لها. قال العراقي: ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح، فإنه إنما قال: فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها، وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها، ومخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي، فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة، بل إذا أشار إلى كتاب وقال: هذا سماع من فلان، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا، وسواء قال له: رويه عني أم لا. وقال ابن الصلاح: إن الرواية بها تترجح على الرواية لمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. قلت: والحديث والأثر السابقان أول القسم يدلان على ذلك، فإنه ليس فيهما تصريح بالإذن. نعم، الحديث الذي علقه البخاري فيه ذلك، حيث قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا، فمفهومه الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان. وعندي أن يقال: إن كانت المناولة جوابا لسؤال، كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله ولم يصرح بالإذن، صحت وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط، بل هذا أبلغ. وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي من فلان كما وقع من أنس فتصح أيضا، وما عدا ذلك فلا، فإن وله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق. قاله الزركشي فرع في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة. جوز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا أو وهي في نسخة. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره كأبي عبيد الله المرزباني جوازه، أي إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة أيضا، وقد عيبا بذلك، لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج، وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل المدينة، وصححه إمام الحرمين ولا مانع منهم. ومن الصلاح أبي نعيم أن يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، ويريد بذلك أنه أخبره إجازة، وإن كان ذلك قرئ عليه لأنه لم يقل وأنا أسمع، بدليل أنه قد يصرح بأنه سمعه بواسطة عنه، وتارة يضم إليه وأذن له. أما هذا كان من المعتزلة، عبيد الله المرزباني كان من المعتزلة، وفيه أيضا ميل إلى الرفض هذا وتارة يضم إليه وأذن لي فيه، وهذا الصلاح له مهم. قال المصنف كابن الصلاح والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري والورع المنع من إطلاق ذلك، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع، كحدثنا إجازة أو مناولة وإجازة، وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة، أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته، أو أجازني أو أجاز لي أو ناولني أو شبه ذلك، كسوغ لي أن أروي عنه أباح لي. وعن الأوزاعي تخصيصها الإجازة بخبرنا بالتشديد، وتخصيص القراءة بأخبرنا بالهمزة. قال العراقي ولم يخلو من النزاع، لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة وصلاحا. واختار ابن دقيق العيد أنه لا يجوز في الإجازة أخبرنا لا مطلقا ولا مقيدا، لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبار، إذ معناه في الوضع الإذ في الرواية. قال ولو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا، لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب، وإن كان إخبارا جمليا فلا فرق بينه وبين التفصيلي، وصلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة. واختاره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي صاحب كتاب الإجازة في تجويز الإجازة، وعليه عمل الناس الآن، والمعروف عند المتقدمين أنها بمنزلة أخبرنا. وحكى عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا ومرة أخبرنا. قال العراقي وهو بعيد عنه، فإنه كان ممن لا يرى الإجازة، وكان البيهقي يقول أنبأني وأنبأنا إجازة، وفيه التصريح بالإجازة مع رعاية الصلاح المتأخرين. وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه أو عرضه وفيما كتب إليه كتب إلي. واستعمل قوم من المتأخرين في الإجازة باللفظ شافهني وأخبرنا مشافهة، وفي الإجازة بالكتابة كتب إلي وأخبرنا كتابة أو في كتابهم. قال ابن الصلاح ولا يسلم من الإيهام وطرف من التدليس، أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون. وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمداني على المنع من ذلك للإيهام المذكور. قلت بعد أن صار ذلك الآن الصلاح عري من ذلك، وقد قال الخصلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يتوقع من الإشكال. وقد قال أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة، وتقدم أنها محمولة على السماع، وأنها غالبا في المذاكرة، وأن بعضهم جعلها تعليقا، وابن منده إجازة، وعبر قوم في الرواية بالسماع عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، فاستعملوا لفظ أن في الإجازة. واختاره الخطابي أو حكاه وهو ضعيف بعيد من الإشعار بالإجازة، وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي، قال وأنكر هذا بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم المراد منه، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا. قال ابن الصلاح وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فقط وأجاز له ما رواه قريب، فإن فيها إشعارا بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. المخبر به ولم يذكره تفصيلا. قلت واستعمالها الآن في الإجازة شائع كما تقدم في العنعنة. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول في من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان كما تقدم في العنعنة. قال ابن مالك ومعنى عن في نحو رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة، لأن المروية والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في قوله في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح. القسم الخامس من أقسام التحمل الكتابة وعبارة ابن الصلاح وغيره المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بأمره، وهي ضربان أو كتب عنه بأمره، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك أو ما كتبت به إليك ونحوه من عبارة الإجازة، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة في نسخة وهذا. وأما الكتابة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي والشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن أبي سبرة، رواه البيهقي في المدخل عنهم، وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام الشاهدة لقولهم. وغير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر السمعاني وأصحاب الأصول منهم الرازي وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول من الحديث دون المنقطع لإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة، قلت وهو المختار بل وأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره، وفيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند، منها ما أخرجاه عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عور قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصلق الحديث. وأخرج عن سالم أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو. وأخرج عن هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فذكر الحديث. ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفة عشية رجم الأسلمي، ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفته أي المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه، ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف. قال ابن الصلاح لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس، وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة كما تقدمت الإشارة إليه في نوع معلل. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكتبة أو كتابة ونحوه وكذا حدثنا مقيدا بذلك، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم، وجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا. روى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا فقلت أنا كلاهما سواء، فقال رجل بينهما فرق، ألا ترى محمد بن الحسين قال إذا قال الرجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك صار حرا، وإن قال إن حدثني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك لا يعتق. القسم السادس من أقسام التحمل إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان مقتصر عليه دون أن يأذن في روايته عنه، فجوز الرواية إعلام الشيخ الطالب فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر، منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الوريد بن بكر الغمري بالمعجمة نسبة إلى بني الغمري بطن من غافق المالكي، ونصره في كتابه الوجازة، وحكاه عياض عن الكثير واختاره الرامهرمزي وهو مذهب عبد الملك بن حبيب المالكي، وجزم به صاحب المحصول وأتباعه. بل قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي وضم إليه أن قال لا ترويها عني ولا أجيزها لك كان له مع ذلك رواياتها عنه. وكذا قال الرامه هرمزي أيضا، قال عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة ولا ريبة لا يؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. قال المصنف كابن الصلاح والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، وبه قطع الغزالي في المستصفى، قال لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سماعه لخلل يعرف فيه. وقاس ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استرعاء شاهد أن يحمله الشهادة، فأنه لا يكفي إعلامه، بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته. قال القاضي عياض وهذا القياس غير صحيح، لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية في أكثر الوجوه. وعلى المنع قال المصنف كابن الصلاح لكن يجب العمل به، أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه منه إن صح سنده، ودعا عياض الاتفاق على ذلك. القسم السابع من أقسام التحمل، الوصية هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ، فجوز بعض السلف وهم محمد بن سيرين وأبو قلابة للموصى له روايته عنه بتلك الوصية. محمد بن سيرين كان مجتهدا إماما كبيرا عالما وليا صالحا، يعني كيف نقول الإمام الشافعي الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق، هكذا كان ابن سيرين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال القاضي عياض لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبه من العرض والمناولة، قال وهو قريب من الإعلام وهو غلط، عبارة ابن الصلاح وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة، ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمناولة، والصواب أنه لا يجوز. وقد أنكر ابن أبي الدم على ابن الصلاح فقال الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره، فهذه أولى. القسم الثامن من أقسام التحمل، الوجادة وهي بكسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، قال المعافى بن زكريا النهرواني فرع المولدون قوله مجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة. المولدون، قال ابن الصلاح يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له أو المعاصر، ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن لا يرويها تلك الأحاديث الخاصة الواجد عنه بسماع ولا إجازة، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وفي مسند أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه بالوجادة، وهو من باب المنقطع، ولكن فيه شوب اتصال بقوله وجدت بخط فلان، وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ عن، قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه ولم يجز ذلك أحد يعتمد عليه. تنبيه، وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة وانتقدت بأنها من باب المقطوع، كقوله في الفضائل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم الحديث، وروى أيضا بهذا السند حديث قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وحديث تزوجني لست سنين، وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة. قلت وجواب آخر وهو أن الإجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، فتأمل، وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب من الاتصال فيه، وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه بخط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان أو قيل بخط فلان أو قيل إنه تصنيف فلان، نحو ذلك من العبارات المفصحة بالمسند، وقد تستعمل الوجادة مع الإجابة فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي، وإذا نقل شيئا من تصنيف هو نحو ذلك، وإذا نقل شيئا من تصنيف فلا يقل فيه قال فلان أو ذكر بصيغة الجزم إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته على أصل مصنفه أو مقابلة ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان أو ذكر فلان كذا. والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع عالما فطنا متقنا بحيث لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير، رجونا جواز الجزم له فيما يحكيه. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقله من كتب الناس. وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. قال ابن الصلاح: فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لم سد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها. قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون عند ربهم؟ هذه تطلق على عندية التشريف، يعني في المكان المشرف عند ربهم، ليس معناه أن الله يسكن السماء وهم عنده هناك في السماء تحيز وهم عنده تحيز، حاشا. كلمة عنده أو عند ربك أو عند الله تطلق هذه على معنى التشريف لهذا المكان، كما يقال عن الشهداء أحياء عند ربهم، يعني في المكان المشرف عند ربهم. فالسماء مكان مشرف عند الله، والله لا يسكنه، الله هو خالق السماء، موجود قبل خلق السماء بلا مكان، وبعد أن خلق السماء ما زال موجودا بلا مكان، لأنه لو لم يكن في مكان ثم بعد خلق السماء صار في المكان في السماء لكان متغيرا، ولو كان متغيرا لاحتاج إلى من يغيره، والاحتياجية تنافي الألوهية. إذن عند ربهم يعني في المكان المشرف عند ربهم، والله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. قال الإمام أبو منصور البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. أما من نسب لله المكان والتحيز والجلوس والقعود والجسمية والحجمية والكيفوفية فهذا ليس من المسلمين، هذا كافر برب العالمين، لأنه كذب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقد قال علاء الدين البخاري في كتابه ملجمة المجسمة: فالمجسم كافر إجماعا. إذن عند ربهم يعني في المكان المشرف عند ربهم، وأما الله فلا مكان له. نعم. قالوا فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال البلقني: وهذا استنباط حسن. قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير، ذكر ذلك في أوائل تفسيره، والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي. وفي بعض ألفاظه: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري، وفي لفظ الحاكم من حديث عمر: يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. سبق معنا قبل هذا المجلس أن علقنا في مجالس سمعت الشيخ على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من كان في هذا الزمان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا أجره كأجر 50 من الصحابة. فهنا في هذه العبارة: أولئك أعظم منكم أجرا، هذا ليس معناه في كل شيء، بل هذا في صورة مقيدة وخاصة. الآن هذا الباب انتهى، نتوقف هنا، وغدا إن شاء الله مجلسنا مع كتاب سمعت الشيخ يقول: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات